الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، والدرس 58 بعد 200 من دروس شرح هذا أحاديث هذا الكتاب، نستمر في أيضا شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكثر من الصلاة عليه. نحن في كتاب الذكر والدعاء، وباب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، و ترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا مما سبق حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها واجبة كما قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ونواصل مع الحديث 11 من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه 10. رواه الطبراني. أحسنت. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، قال: حسن لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 1662، حديث حسن لغيره. وأفضل الأجور كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا مجالس الحديث فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نكثر من الصلاة عليه ولا نبخل بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فكثرة الصلاة عليه فيها الأجر العظيم. مرت معنا بعض الأحاديث، وهذا أيضا حديث 11، يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة عليه يوم الجمعة، خاصة يحثنا أن نكثر عليه الصلاة يوم الجمعة أكثر من بقية الأيام. فإنه أتاني جبريل، يقول آنفا يعني قريبا، آنفا يعني قريب، جاءني جبريل عن ربه عز وجل، ينقل الوحي عن ربه عز وجل، قال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة، كلام الله عز وجل، حديث قدسي: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك يا محمد مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه 10 مرات. هذا فضل عظيم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دلت الأدلة على أنها لها مواطن أو حالات يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عامة. كلما ذكر صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، وأنت جالس اذكر الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه، وأنت نائم وأنت واقف وأنت تمشي أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عامة. لكن جاءت أدلة خصصت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أولها في الصلاة، آخر التشهد الآخر، التشهد الثاني. وأجمع العلماء على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة الإبراهيمية تسمى، لكن العلماء اختلفوا هل هي واجبة ولا مستحبة. هذا في الصلاة بعد التشهد، بعد التشهد الصلاة الإبراهيمية، هل هي واجبة فرض ولا مستحبة؟ عند الإمام الشافعي هي واجبة، بل عند الإمام الشافعي واجبة في التشهدين، التشهد الأول بعد التشهد الأول والتشهد الثاني. الصلاة الإبراهيمية واجبة عند الإمام الشافعي رحمه الله، وعنده الدليل على ذلك. أيضا صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ما اختلف العلماء في أنها مشروعة، التكبيرة الأولى في الجنازة قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء، فالإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا واجبة في صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، قالوا واجبة ولا تصح الصلاة إلا بها عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد. وقال مالك وأبو حنيفة مستحبة وليست واجبة، وهذا الراجح الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، هي من سنن الصلاة ليست من أركان صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفاتحة فهي ركن واضح. الموطن الثالث للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، في الدروس، خطبة الجمعة، صلاة العيدين، خطبة العيدين، في الاستسقاء. هنا بعد اختلف العلماء فقال بوجوبها الإمام الشافعي وأحمد أيضا، وقالوا لا تصح الخطبة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند الشافعي وعند أحمد. أما أبو حنيفة ومالك وقول في مذهب الإمام أحمد تصح خطبة الجمعة وغيرها بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب مشروعة، أما وجوبها فيعتمد دليلا يجب المصير إليه. قال ما في دليل على وجوبها، هذا فقط بيان أنها تصلى، لكن هي واجبة ولا مستحبة هذا أمر آخر، خلاف بين العلماء. إذا في الخطب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من الموطن الرابع بعد إجابة المؤذن، بعد إجابة المؤذن قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم صلوا عليه، ها بعد ما ينتهي الأذان نقول اللهم صل على محمد، فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلته في الجنة، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيضا موطن خامس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، إذا أراد المسلم أن يدعو ربه يصلي على النبي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يدعو، قال صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع أو حسنه. قال ابن القيم مفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور ومفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ابن القيم في كتابه جلاء الإفهام. الموطن السادس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، كما جاء عند ابن خزيمة وابن ماجة بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. بهذا اللفظ جاء في عند ابن خزيمة وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية أيضا في صحيح الجامع إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي، إذن هذا الموطن السادس، دخلنا المسجد نقول اللهم صل على محمد أو السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد عند دخول المسجد. الموطن السابع إذا اجتمع الناس في المجالس، في مجالس الناس، هذا يغفل عنها كثير من الناس، في مجالس الناس في العزومات في يجلسون يتحدثون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي إلا كان عليه من الله ترى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، حديث رواه ابن حبان والحاكم صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2738. يعيد الحديث ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم من الله ترى، ترى يعني حسرة، يتحسرون على هذا المجلس الذي لم يذكرون الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم في بين عقوبة وبين مغفرة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، لأنهم لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالموطن السابع إذن في المجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن الثامن عند ذكر، عندما يذكر صلى الله عليه وسلم، عندما يذكر نصلي عليه، وهذا واجب كما مر معنا سابقا. يوم أيضا الموطن التاسع يوم الجمعة، حديث قرأنا أول حديث قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعق، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وفي صحيح الجامع صغير. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة. إذن يوم الجمعة أيضا من مواطن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في حديث حسنه الألباني، أيضا رواه الطبراني، حسنه الألباني في صحيح الجامع، في أول النهار وآخره، أول النهار بعد طلوع الفجر وقبل غروب الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. كان هذا الحديث أول مرة نسمعه، حديث رواه الطبراني في المعجم وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 6357. من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذه مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة. وابن القيم في كتابه جلاء الإفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب مجلد فقط عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه ومسائلها للإمام ابن القيم، ذكر هناك 41 موطن من المواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها لا يصح، لكن هذه العشرة التي ذكرناها لكم ذكرنا أدلتها. فحديثنا الأول: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، يدل على ترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل عز وجل يعيننا وإياكم على أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الثمرات والحسنات ورفع الدرجات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.